مش عارف انا الامر ده كده الدرس اللي فات في اي سؤال فيه؟ دكتور ايه كلمه ديفرنشيتد ولا ديفرنشيتد؟ كلمه ديفرنشيتد يعني انت هتبعت للمطاطي. انت فاكر سنه ثالثه لما كنا يرسموا لنا الباثولوجي والسلايد؟ كان عندكم سلايد بتاع الميكروسكوب، كان لازم يرسم لك جزء نورمال وجزء اب نورمال. يعني عايز يقول لك ايه؟ الباثولوجيست ده مش ساحر، انا بقول له السبيسمن ده طالع من الليفر مثلا، فيبقى عارف ده ليفر، لو ده كانسر هيقول لك ده كذا. فالديفرنشيتد يعني حتى لو ما قلتلوش يقدر يعرف اصله ايه. الاندفرنشيتد يعني الخلايا تحت الميكروسكوب لا تدل على الاوريجن بتاعها. ما اعرفش كان سيرويد ولا ليفر. ولا بد حتى يعرف ايه. بس انا بقول له ديت من السيرويد جلاند. هنا بقى قال لي عليها ادنكارسوما. ادر راسك ممكن عليها ساركوما لينفوما اندفرنشيتد. ها اتفضل. اللي مقصود بايه؟ سبتوتا ثايرويدكتومي. بيسميل ده لفظ عام لكن مش لفظ يعني انت بتقول بيسميل ولا طب ماشي بيسميل يعني حته حته. اي سبتوتا ثايرويدكتومي ولا هي الريتوستيرنال بس هذا المصطلح يعني. لا هذا المصطلح لا يوجد في الطب. معرفش جبته من اي جورنال لكن ده مش موجود في الطب. بيسميل ريموفر ده اسمه عك في الجراحه. انا بخش على نايب ولا ايه بيفتت لي ثايرويد او بيفتت لي اورجان اقول له انت بتعك. يو ار سبويلينج الجراحه. فالجراحه ده اللي جبته من اي مصدر؟ مش من طريقه الكتاب تاني. لا اي كتاب لسه ليه معروف اسمه ايه؟ هو انا فين؟ مش فاكر. لو كان لكن يعني ممكن يكون انا عايز اعرف هل يعني هل ده كتاب ولا نقطه من نقط بتاع الدروس؟ لا جيب لي اسمه لازم نرجع له تاني. بس اصل كده بيس ميل معناها جزء جزء قطع حته وشيل حته قطع حته. ده مش موجود في الجراحه. جراحه ليها اسس ليها لاينز اوف ريسكشن ليها يعني اللاب ابدرت ثايرويد. يس كويس سؤال كويس. يس بص كلمه ابدرت معناها غريب معناها اكتوبيك. زي ما بتلاحظ زي ما بقول لك ايه التكنولوجي بتتقدم التكنولوجي بتتقدم. في وقت من الاوقات كان لما بخش على حاله مثلا مش جالك وعنده هنا لينف نودز كويس. الليمف نودز الستيب الاولى الواحد بيعملها لو انا شغال بطنه بروح باعت للزميل بتاع الجراحه ليمف نود بلاقص ايه من اندر لوكال انستيزيا ونعرف ده تي بي ولا ليمفوما واي هو نوع الليمفوما فهو اتشالت دي لقوا فيها ثايرويد تيشو. ده في زمن من الازمنه لقوا فيها ايه ثايرويد تيشو فقالوا عليها دي ثايرويد اكتوبيك. بس احنا عارفين الاكتوبيك من بدايه من الطنج لغايه الجاستاينا ايه اللي جابها هنا فسموها لاترال اكتوبيك ثايرويد تيشو لاترال ابيرنت ثايرويد تيشو. مع تقدم التكنولوجي وجدوا ان ده لا مش لاترال ابيرنت ده ليمف نود ميتاستاسيس فروم ا برايمري ان ذا ثايرويد اوكالت مش باين. ايه رايك بقى في الدرس بتاع النهارده بقى هنقول حاجه يعني انت سبقتني بس كويس ده ميزه الدسكشن في اول الدرس. ده اللي هنشرحها النهارده بحاجه اسمها ثايرويد انسيدنتيلوما اكسيدنتالي ديسكفرد وهملها لكم كده لان ده لفظ لسه جديد نوفي خالص عندنا. بمعنى ان كتير قوي من الناس ممكن يجوا لك بالميتاستاسيس وانا مليتك مره قلت لك هناك ست كارسينوما ده سبريد اللي باي بلاد ده اللي ممكن اسميها اوكت بدوكت كارسينوما از اوكت وباعت. فوان اوف ذم الثايرويد بعت لللينف نودز خدت لينف نود بايوبسي لقيت في ثايرويد تيشو ما كانش التكنولوجي اتقدمت قوي عشان يعرفوا ان ده كانسر ثايرويد فقالوا الله ده سيرويد تيشو موجودة في الايه؟ في الليمف نود لاترال ابيرانس سيرويد. ايه تاني؟ كويس. الايه؟ بص بيحصل الريتروسترنال هي ميجر سترنال سيندروم، يمكن عشان كده انا ما دخلتش فيه قوي، خدته في البطن بالتفصيل. الجايدر لما تخش جوه كل ما بتضيق الانلت هتضغط لك يا اما على الانومينيت يا اما على التركيه يا اما على بتاع ديت الصبغس. فاحنا ازاي نقدر نعمل نقدر نعمل هذا التدليل الانلت؟ يا اما اقول لها كده نعملي كده تبص كده وشها بدا يفرش لانها ضغط على الانومينيت، هو مش لدرجه انه يعمل اديما لكن هيعمل فرش. كويس. لو كان هي ات وان سايد اكتر من الثانيه كنا نعملي كده او كده او كده. كل ديت عباره عن سام سورت انك انت كومبرس مور اند مور. السيرويد هي كده ريسنت تشينج ريسنت كلمه ريسنت انكريز ذا سايز يا تشينج يا تشينج في الفويس يا تشينج في الـ في الكونسيستنسي اند بروجريس اون اكزامينيشن هارد بلس اور ماينس لوس اوف ذا روكينج ساين. دكتور سعد خلاص يا باشا اوكي ماشي حبيبي شكرا شكرا مع السلامه. ما في اسئله ثانيه؟ ماشي مروه what is the pathology of cancer thyroid؟ انا بسال سؤال مش شرط تكوني قاريه ولا لا. what is the pathology of cancer stomach؟ ودي الغلطة اللي دايما الواحد يقع فيها. Papillary what? Follicular what? Undifferentiated what? What is the pathology of cancer thyroid? ما هو العنوان بتاع cancer thyroid؟ اللي تحتيه في كلام. روح رد عليا تقول لي ايه؟ Adenocarcinoma in 90%، medullary carcinoma in 6%، rarely secondary from a nearby structures. انا ما طلبتش ان تكوني مذاكرة. انا طلبت بس ايه؟ انك لانها لو سبتك هتيجي لاخر الساعه حتى لو مزاجك تقول لي بابيلاري فوليكر زي الناس كلها ما بتقولي. هي مش كده خالص. تيز ان ادل كارسينوما. ودي باثولوجي اوف كانسر كولون. تيز ان ادل كارسينوما. مذاكره بقى تجيب لي الكلام اللي تحت. تمام؟ طيب. هو ايه؟ ايه؟ انا مش سامع. يا جدع زعل لي صوتك خليك كده في ثقه وانت بتتكلم بسمع. ها قول لي ايه هو النوع اسمك محمد ايه هو النوع الكانسر ثايرويد ذات سبريد باي بلاد فوليكولار ادينو كارسينوما كام في المية؟ بتمثل كام في المية؟ 17%. كويس هي 17%. عارف ليه؟ لأن ليه عايزك تحفظ النسبة بالظبط؟ لا يوجد الكتاب اختلف لا أمريكاني ولا إنجليزي، عادة في ناس تلاقي من 13 واحد يقول 15 16 احنا في الرينج ده. لكن العجيبة جدا إن الكانسر السرعة دي تلاقي مفيش كتاب اختلف على إن الفوليكولار بالظبط 17%. تمام؟ مين هو مصابين هو المالتي سنتريك؟ من الكانسر ساعات في بيهيفير في واحد منها مالتي سنتريك لايك كانسر ريست. الايه؟ ما كويس هو اسمه ادم كارسينوما. مين فيهم؟ البابيلاري هو المالتي سنتريك وبالتالي البابيلاري كارسينوما ما ينفعش تعمل لي فيها حاجه اسمها نير توتال، لازم كلها تبقى زي بالبرست، لازم يشيل كل البرست عشان دي ايه؟ multi-cellular. اعمل مين بيرسبوند للإراديشن؟ بس انا عايزك تقول لي ايه؟ temporary. temporary عشان تنخدع وقتك هتعتقد ان هي هترسبوند. لا doesn't respond. هي بترسبوند temporary مؤقتا كويس جدا. لو جالك في سبيسمن واحد بابيلاري وفوليكولار بنعتبرهم ايه؟ لا لا انا قصدي يعني في السبيسمن الواحد ممكن تلاقي فيه بابيلاري اند فوليكولار. يس فيري جود كويس. هل ممكن البابيلاري والفوليكولار يقلبوا للانابلاستيك؟ يس يس. لكن هل الانابلاستيك ممكن يبقى ديفرنشيتد؟ نيفر نيفر. هل لو لقيت ميتاستاسيس ميتاستاسيس افتر كانسر ثايرويد كونسيدر اوبرابل ولا ان اوبرابل؟ عشان انا انا فاهم هي فاهم عشان انت تلميذي لكن انا في الامتحان ما اعرفكش. بالظبط قول لي الرول. اني ديستنت ميتاستاسيس كونسيدر في عالم الكانسر الان اوبرابل. بات شوف ترجع بقى ولكن ولكن لما يكون فوليكولر وفانكشن ممكن احولها من الاوبرابل لاوبر. ما تختصريش القصه دي كلها عشان نيات الامتحان مش نيه الامتحان. تقولها لي بالظبط زي ما قلت ايه هناخد الجي اي تي لما حاجه تروح للليفر ده يبقى اوبرا ولا اوبرابل؟ اوبرابل طبعا. هنعرف الجي اي تي سام تايمز ام وي ريسكت ذا ليفر يعني بس ليها شروط. ماشي. احنا الدرس اللي فات كنا وقفنا عند حاجه اسمها هيستولوجيكال سيمبتومز. ممكن ايش اللي بالك كده؟ وقفنا عند حاجه اسمها هيستولوجيكال سيمبتومز. ما معنى كلمه هيستولوجيكال سيمبتومز؟ مفاجاه. وهيستولوجيكال يعني عن طريق الهيستولوجي. بالبلدي انا جات لي حاله والحاله ديت بيقول لي انا عندي مثلا نوديول في الثايرويد. والنوديول دي لما كشفت عليها لقيتها ثيرما نوت هارت ولقيتها موبايل بتطلع وتنزل. ولا يوجد اي معالم من الكانسر الثايرويد اللي خدناها درس اللي فات. فقلت عليها ان this is benign gyne benign neoplasm. قلت يا استاذ ايه؟ قلت عليها benign. جيت ما تقربوا كده يعني كل واحد ورا خالص. بيناين نيوبلازم. جاء المريض قال لي انت شاكك في حاجه يا دكتور؟ لا مش شاكك. دخلت شلت. لما دخلت شلتي اهو هتعمل لها ايه؟ اهم حاجه تعمل لها ايه؟ اللي هي عمليه حلقه ايه قدامك تعمل لها ايه ديت؟ بعد ما شلناها ولا لسه ما شلتهاش؟ هعمل لها ايه؟ جات لي حاله سوليد رونديول ومعالج يقول لها بناين. لا لوبكتومي واسماسك. بس يكون مركز معايا. لوبكتومي واشيل الاسمس بلس بايوبسي. يبقى انا سايب الحته الثانيه مظبوط. بلس بايوبسي شلت الجزء كده وبعته بايوبسي وانا متاكد ان حاله بناين. ما لو شكيت فيها كنت عملت فاين نيدل. لو شكيت فيها كنت جبت فروز السكشن. بس انا بعدتها وانا متاكد انها بيناين. السربرايز بعد يومين جات لي قال لي ان ذيس از مالينت. ده الديفينيشن اوف هيستولوجيكال سربرايز. ده المفهوم. انا عالجت حاله عليها بيناين لا يوجد اي معالم مالينسي. ثم فوجئت بعد ما عدتها في البيوبسي الهيستوباثولوجي قال لي ان دي مالينت. اتصرف ازاي؟ حالة من يومين كانت لسه ده بينج كلي ولسه معموله عمليه. اتصرف ازاي؟ ركزوا يا جماعه. اعمل ايه؟ بص يا سيدي لو هي جت البيوبسي قال لي دي مالينت وبابيلاري قلت له معلش تعالى تاني هيفتح تاني الجرح وهشيل الاذر لو. يبقى هنا هعمل ريموفر اوف ذا اذر لو. ليه يا دكتور؟ لان دي مرض سنتريك مفيهاش هزار يعني رست على ايه؟ الدوز. اما لو هي جت النتيجه ان هي فوليكولر فده اقرب الباثولوجي. يا ترى ده قال لي فوليكولر انفيزيف ولا نون انفيزيف؟ لو قال لي ان هي انفيزيف اشيل الاذر لوب. لو قال لي هي نون انفيزيف اي تيومر انسايتو قلت خلاص نكتفي بهذا. نشرح. لو قال لي بابيلاري هفتح تاني واشيل الاذر لوب واي هعملها توتال سيرولوجي. ليه؟ بين مالتي سنتريك. لو هي فوليكولر ونون انفيزيف خلاص كفايه ما انت شلت اللوب وشلت الاسمس وهي انسايتو كفايه قوي. لو هي انفيزيف هفتح واشيل تاني. هو السؤال لماذا؟ لماذا تفتح وتشيل تاني؟ لان انا فكرت قلت ايه؟ قلت ده دي انفيزيف. ولو انفيزيف احتمال كبير قوي قوي قوي بعد الميتاستاسيس. ولو بعد الميتاستاسيس انا لا يمكن اقدر اعرف اذا كانت دي فانكشن او نون فانكشن غير لما اشيل الاذر لوب. ده لو تقول بس اللي فات لا يوجد اي تشو ينافس الثايرويد على الايودين. فاصبح اللوب اللي فاضل ده لازم يتشال عشان ادي راديو اكتيف ايودين واعرف اذا كان هناك ميتاستاسيس فانكشنينج ادي لها ثيرابيوتيك دوز. فهمها؟ فهمت؟ في اي سؤال؟ ممكن تتحول في اي وقت يعني. لا ما انت شلتها خلاص. لا ما انت شلتها وسبت مارجن حلوه واللي تشلتها كده ان هو ما زال موجود في مكانه. ما هو لكن لو كان انفيزيف اقدر اقول لك مايكروسكوبيكال يعني. حتى لو كان عدى السبت مارجن انا قطعته مش عارف خلاص. لا ده لو هو ده هو لو انفيزيف لو عدى افتح ولا اشيل بالظبط. لو لازم ايه يكون ما زال الانسايتو يعني حتى السيفتي مارجن بتاعك ده ما تفرقش قوي معايا شلته كله وهو كمان داز نوت انفيد لا بلاد فيسل ولا ليمفاتيك. ماشي. في موضوع بقى في غايه الاهميه ممكن يزل ريتر سؤال هنقول عليه او عنوانه زي البلان برضه كتبه The problem of clinical discrete nodule of the thyroid. نفسر كل كلمة قالها لنا. قال لي problem يعني كتاب المرجع لما يعترف ويقول لي problem is a problem يعني هتواجه يا راجل يا clinician ان دي problem. وproblem of clinical ما قاليش histological ما قالاش راديولوجيكال. انت راجل كلينيشن مهما عظم شأنك هتلاقي دي مشكلة تتعامل في السوالينج محصور في مكان. كلمة ديسكريت يعني محصور. اللي احنا ساعات بنستخدمها على الماشي كده شهرة ونقول ايه؟ سوليد النوديول. هي احسن تتقال ديسكريت نوديول او ديسكريت سوالينج. لان هناك فرق كبير قوي بين دوميننت نوديول والسوليتري نوديول. بمعنى لما اقول لك فلان دوميننت يبقى فيه مجموعه من الناس وده اعلى واحد فيهم. لو اقول لك ايه فلان ده الوحيد في المنطقه دي يعني السوليتال نوديول معناها ان هناك وان نوديول وبقيه الجلاند كلها نورمال. دي معناها ان الجلاند كبيره وديت دوميننت. سو ذيس از سوليتال نوديول ان اذروايز هايبر اور هايبر بلاستيك ثايرويد جلاند. حطيت ايدي كده الثايرويد كلها كبيره بس في نوديول كبيره واحده فوت عليها دي دوميننت. سوليتال يعني حطيت ايدي لقيت وان نوديول وبقيه الجلاند از امبارتبل. السوليتري انزس اوف كارسينوما اعلى من الدوميننت. ولكن في كل الحالات الديفرنشال دايجنوزس واحد. ايه هما؟ ايه هما؟ وان موديول سيمبل سوليتري موديول درس الفاكولتي، او قد يكون فوليكولار ادينوما، او يكون كارسينوما، او قد يكون سيست ديجنريتد وبقى سيست، او قد يكون لوكالايز فورم اوف ثايرويدايتس، او قد يكون مش ثايرويد من الاساس وبارا ثايرويد ادينوما او كارسينوما اللي كان كبرت وزقق. يعني انا هنا سؤال كلينيكال هساله لك، قول لي ايه الكوزس او ايه الديفرنشال دايجنوز اوف سوليتري موديول اوف ثايرويد. اساله لك بقى سوليتري، اساله لك دوميننت، اساله لك ديسكريت، الاجابه واحده. في الكلينيكال كتير قوي بقى نسال الحته دي، قول لي بقى ابني ايه الفرق بين ديسكريت والسوليتري؟ بنبقى عارفين الطالب ده مصدر قرايته من فين، مصدر استماعه لمين، لان الكل يقول لك سوليتري، لكن هو في الواقع هناك فرق كبير قوي بين السوليتري وبين الدوميننت. اي نعم المانجمنت سير، بس انا بكون بتعامل مع حاله سوليتري ببقى خايف قوي قوي قوي من الكارسينوما اللي هي ممكن تصل الى 20%. هاو تو مانج، قلنا كلمة مانجمنت معناها دايجنوزس وتريت، والدايجنوز معناها كلينيكال بيكتشر. بيشن ممكن يجي لك بيشتكي من سوالينج، بيشن ممكن يجي لك يشتكي من توكسيك جويدر وسوالينج، ممكن عيان يجي لك يشتكي من مالجنسي ولا سوالينج، اند سو اون. تمام، يبقى كلينيكال بيكتشر. وبالمناسبه ذيس از يور فورمولا، هو ده بقى اللي انا عايزه بقى في البيت اوبن بوك، اكتب لي السؤال ده زي ما يجي لي في الامتحان. الامتحان ممكن ينزل لك سؤال مانجمنت اوف سوليدر نوديول اوف ذا ثايرويد، او ينزل لك مانجمنت اوف ديسكريت سوالينج اوف ذا ثايرويد. ما مكتوبه ليه ايه؟ الصفحه دي مكتوبه ايه وخلاص؟ طب حلو قوي، ترجمها لي على الامتحان. ما هو ايه مشكلتنا دائما؟ احنا بنيجي نسمع مع بعضينا او مع زميل او في البيت، قال لي اكتب هنا وقعد تعالى بقى اكتب، تلاقي الموضوع طول طول وانت عمال توت، والنص ده ايه؟ نص الوقت راح في سؤال واحد. فازاي تجاوبني السؤال ده اللي هي فيها كلينيكال بيكتشر حيث سوالينج وحيث توكسيك جويتر ومالجنت كود بي سايروبايتس؟ يعني ده انت بتكلمني على شابتر كله، فازاي تقدر تلم ونكتبه ونقيفه ونشيل حته من دي المونتاج لغايه ما يبقى السؤال لو جالي في الامتحان ابقى محضر. يا راجل احنا في الدكتوراه بنقول لهم حضروا المواضيع الاتيه، مفيش موضوع يجي لك كده ما تكونش متحضر، والمواضيع اللي جايه مش متحضره هتوه فيها، لازم محضر. في اسئله تجميعات احضرها من دلوقتي، انا اللي كاتبك ايه هنا سي بيج كذا سي بيج كذا سي بيج كذا، تيجي في الامتحان عايزك تكتب لي فرق جامد قوي مني. البروبلم اوف كلينيكال ديسكريت سوالينجز ان السوالينج ده قد يكون بيناين قد يكون مالينجنت. كلينيكالي انا حاسس ان هو بيناين، فنعمل ايه؟ هنعمل فري تي 3 فري تي 4 تي اس اتش. ده هيديلك يا اما يقول لك الحاله الثايرويد، يعني ايه الثايرويد؟ يعني نورمال فانكشن، يا اما هيقول لي الحاله ديت توكسيك جايدر توكسيك موديول. لو قال لي ان هي ثايرويد ستيت نورمال فانكشن، قول طيب ما تعمل لي الترا ساوند وبالمره يعمل لي فاين نيدل اسبيريشن سايتولوجي. لو طلع ان هو مالجننت وي بروسيد للمالجنسي والتريتمنت. ممكن يطلع سيست، قول له طيب كمل جميلك بقى وفضي السيست دي بقى بالمره وفضي السيست. هل از ات سيف ان انا افضي السيست وخلاص مفيش عمليات تاني ولا لا؟ بشروط بشروط. واحده ست جات لي عندها كلكوع اعملي لي سونار سيست، افضي السيست وبس، از ات سيف؟ اقول لك اه. سواء cyst in the thyroid سواء cyst in the breast it is safe if not blood. تلا كده شوية كده سيرة كده تلين لونه كده زي البول. If فضيت خلاص فضيت ما بقاش no more cyst no more swelling does not refill. If does not refill بقاش تجيوه يتغيل حقني مالت if does not refill. والفلويد اللي طلع ده وديته للهيستولوجيست قال لي this is not malignant يبقى it is safe to aspirate a cyst in the breast in the thyroid if it empties not blood does not refill and benign on histopathology. طب افرض الشروط دي غير متوافقه هتعمل ايه؟ قول له لا احنا نفتح ونعمل لوبكتومي واسمه سيكتومي تمام. افرض الالتراساوند قال لك ان هي سوليد and not malignant يعني قال لي ان دي بيناين ماس لا هي مالجنت ولا هي سيست هنعمل ايه؟ قول له لا ده انا هنا هعمل لوبكتومي بلس اس ماسكتومي اند بايوبسي. جالي بيناين جالي مالجنت يبقى هنا بقى ايه؟ لو اف مالجنت يبقى دي لحد منها الهيستولوجيكال سيرفايس. اما لو هي توكسيك تي 3 وتي 4 عالي ودي اس اتش واطي اعمل لي راديو اكتف ايودين وده اللي هيقول لك ان ده هوت نوديول وهنعمل حاجه من الاثنين يا هعمل لوبكتوم زائد اسماسكتوم افتر كنترول او افتر كنترول او ادي راديو اكتف ايودين ثيرابي اف مور ذان 45 ييرز او 25 ييرز حسب النوع الايودين والعيان از انفيت. وايه تاني؟ واحد جالي وان نوديول 3 دي 3 دي 4 بي اس اتش قال لي ده لسايرويد اعمل لي سونار. السونار قال لي ده فيه سوليد ماس. قلت له طب اعمل لي فاين نيدل اسبريشن سايتولوجي مالجنت خلاص انا اعمل اسم مالجنت. قال لي سيست اسحب. قال لي بيناين وماس قد يكون ادينوما قد يكون كارسينوما قد يكون ولا حاجه احسن يعمل لوبكتومي سواسكتومي بايوبسي. لو طلعت بيناين خلاص طلعت مالجنت يبقى لسه بقى شرحين في الاول درس الهيستولوجيكال سيرفايس. طلعت توكسيك راديو اكتف ايودين واتاكد ان هوت نوديول واتاكد ان هي مفيش اذر نوديول انا مش شايفها. فعملنا راديو اكتف ايودين عملنا لوبكتومي سواسكتومي بعد ما عملنا كنترول وده اللي احنا بنعمله ونادرا ما بنرجع الى الراديو اكتف ايودين. مفهوم؟ دكتور هي الهوت نوديول يعني غالبا بتاخد تسيب الثاني ما ياخدش او ممكن يكون فانكشن ادينوما مثلا. بص حلو فانكشن ادينوما يس فانكشن ادينوما ده لفظ وصفة للسوليد نوديول اللي هي فانكشن ماشي يس اللي هي اوتونوموس بالظبط اوتونوموس. ده الدرس ده النهارده ده في البيت وتجيبوا لي ورق المره الجايه اصلحه براحتي وابتدي بقى اعمل لكم ايه مونتاج اللي يتشال واللي يكتب لان دي من السبجكتس اللي بتنزل في الامتحان اخر السنه وبتوه في كتابتها. الموضوع ده سؤال كبير قوي مننا قوي قوي وانا لا عايزه يكبر قوي قوي لا عايزه يصغر لانك انت لو بصيت على سوليت الرديول كود بي سيمبل سوليت الرديول كود بي ادينوما كود بي كارسينوما كود بي سايروفايتس كود بي توكسيك جويتر. هل معقول هكتب كل الشابترز دي كلها في كليكال بيكتشر ولا اكتبه ازاي؟ أو ده أول هومورك بنمروا عنها السنة دي، إزاي أكتب عندي الكتاب أقعد براحتي أكتب وأيبه وأجيبه لي أصلحه لكم وأقول لكم لا الحتة دي كان لازم تتشال، الحتة دي لازم تتزود غير وتعيدوه تاني. يبقى ده one of the subjects اللي جاهز للامتحان. تمام؟ قبل ما أسيب بقى الثايرويد هبليك كده موضوعين جداد لانك يعني لسه 2008 حاجة اسمها هيرسل ده واحد اكتبوا معايا كلمتين سيل شومر سمعت يا ابني حاجة اسمها هيرسل سيل شومر قل له ده طيب of follicular tumor most of them are malignant considered aggressive tumors treated as follicular carcinoma. يعني هو histological type. خلينا نكتبها أحسن معلش نكتبه كده. histopathological type of follicular tumor. يعني أنا ما أقدرش أشخصه بالبداية. ولا يتشخص بالريديو بعدين ولا يتشخص بأي حاجة. يتشخص بس ان بعد ما شلت التومر قالك على فكره ده ادينوكارسيوما اوف ذا هيرسل سيل تايب وده بيعتبر اسوء بروجنوزس من الفوليكولار ادينوكارسيوما. يعني كده بتاعت علما ان بي لو جالي سؤال عن الكانسر سايرود ان بي سطرين بفهمه كده ان انا سمعت عن هذا الموضوع. الموضوع الثاني خلاص كتبته نقلته ثايرويد انسيدنتيلوما ثايرويد انسيدنتيلوما برضو هي عبارة عن ايه؟ هشرحه وبعدين اكتبه. فيشل جارك بيشتكي من اي حاجة في النك. زوري بيوجعني يا دكتور. الصوت اتغير عليا. اي حاجة ريلت للنك. حاسس بالديسفيجيا. فقلت له طيب اعمل لي مثلا منظار حنجري. عملت له دايركت لارينجوسكوبي. ما فيش حاجة. فاكر فيها حاجة فوكال كورد نوديول ولا حاجة ما فيش. فبيعمل لي بيريا بالصوار واحسن يكون في حاجه في الاسوفجاس هناخدها ان شاء الله في الجي اي تي. مفيش. طيب اعمل لي بقى سي تي سكان كده نك او ام ار اي نك ونشوف ايه النظام احسن يكون في حاجه ايرلي. فلقينا ان هناك ثايرويد انلارجمنت جالي التقرير لارينكس فري تراكيا فري فارينكس فري جويتر. بس السي تي سكان مش هيقول لك الفانكشن اوف ذا جويتر. سيتي سكان بيقول لك الحجم بتاع الجويتر. ده في جويتر. انا مش حاسسها ولقيتها بالصدفه وايل انفستيجيتنج انان ثايرويد بروبلم. انا مش حاطط دماغي ولو حاطط دماغي كنت اقول لك اعمل لي ثايرويد بروفايل تي 4 وتي اس اتش واعمل لي الترا ساوند للثايرويد جلاند او اعمل لي راديو اكتر قديم. سو ده دي معناها incidentally اللي هو معني بالصدفة. دي معناها ان هي diagnosis of a thyroid problem during investigating a thyroid condition by CT MRI or ultrasound. How to manage? يا ترى دي ممكن تكون توكسيك. Could be a toxic writer. طبعا لا. ده طبعا لا. لا. وإلا كان هتيجي بأي منجوع توكسيك رايتر. دي جاية بحاجة مبهمة. ما بعرفش أبلع. أي حاجة مبهمة. والله يا دكتور أنا حاسس هنا في الناحية الشمال هنا دي. في كركوعة بتظهر. فين يا بنتي أنا مش شايف حاجة. يا دكتور أنا بشوفها. قد يكون مثلا حاجة اسمها فارنجيال باوتش. من عارف. طبعا بس أنا مش بيناني. طبعا أعمل إيه؟ ما مش عارف. وهجاز ليمف نودز ومش محسوسه قوي من عارف فقلت طب اعملي سي تي سكانك مش بدماغي ثايرويد اذا كده بقول لك مانجمنت كل خوفي من هذا الثايرويد المالجنسي ولو توكسيك هتيجي توكسيك لو ثايرويدس هتيجي ثايرويدس فانا خايف لا اما تكون سيمبل جويتر تكون مالجنت اي واحد بيشتكي شكوى عنها كل خوفك تكون مالجنت بس لو قدرت توكسون مالجنسي مش مهم زي كتير قوي بينا عند المسالك واحد يقول لك يا دكتور انا جنبي ده قافش عليا تقول ليه ما نمتش طب اعمل لي الترا ساوند اعمل لي بلين اكس راي اشوف حاجه في الكولا ولا لا ما لقيتش حاجه قلت له بقى ده برد عضله مش عارف ايه املاح اي كلام من الهيافه دي اي اكسكلود دايما الحاجه المهمه فهنا بنقول لك مانجمنت هذه المانجمنت هنيجي نقول حاجه من الاثنين يا كويري مالجنت الصوره بتقول لك هيتروجنس كده شكلها فيها منظر كده وكمان كانت اكتر من سنتي ونص بروسيد الى بايوبسي وبايوبسي بمعناها ابدا بالفاين نيدل وبايوبسي بالفاين نيدل باسفاريش السيتولوجي وبايوبسي لو هي بيناين وصغيره هنعمل follow up every 6 months. دي احدث لفظ طلع في عالم الثايرويد. The thyroid incident tumor. هل ده بيجيب لنا سؤال ريتن؟ لا. ده كلينيكال. الجولتر دي من الحاجات المهمة جدا. شوف البريست من اهم السبجكتس الريتن. قليل قوي كلينيكال. ولا الاكل او ايثيكالي مفروض ما نزلهاش مش كده عيب ولا مش عيب لا لا لا الطب ما فيهوش عيب ولكن لو انا عندي ناس وهذه الناس كويري مالجنت ازاي اسمح للناس تقعد تفحص في هذه المالجنت فايز نوت فور تيتشينج ولا فور اكزامبل لكن بنقول ممكن يعني الثايرويد ككلينيكال من اهم المواضيع من اهم المواضيع اللي ممكن تنزل كلينيكال وورا فممكن اروح اسالك سؤال عن الانسيدنت نورمال سمعت حاجه اسمها ثايرويد انسيدنت نورمال سمعت حاجه اسمها هيستولوجيكال سربايز سمعت يعني عن الثايرويدس يعني انا لما اوصل مع طالب بالاسئله دي يبقى انا خلاص بقى هدي فول مارك وعايز اقتنع بقى ان ده يستاهل فعلا في المره. Any question؟ سؤال اخير سؤال اخير ها ايه هو تال دي انواع كانسر ثايرويد؟ كله كتب دي يا جماعه طبعا جاي متاخر يبقى اكتبها بعد الدرس. كانسر ثايرويد سؤال كانسر ثايرويد هتتكلم على ايه؟ برافو انا عايز كده على بقى برايمري وسكند برافو ادينو كارسوما 90% مدادر كارسوما 6% والليمفوما 4% what is medullary carcinoma medullary carcinoma ده عباره عن carcinoma which arises from receipt sent. Medullary carcinoma. What is adenocarcinoma? What is adenocarcinoma? اسمك؟ شوي. What is adenocarcinoma? It is a primary carcinoma which arises from the follicles. What is medullary carcinoma? It is a primary malignant tumor which arises from the C cells. لما ذكرنا الهيستولوجي of the thyroid, قلنا الثيرويد عبارة عن follicles. وبين الفوليكلز فوليكلز هي aligned by cubical epithelium. بين هنا هناك السي سيلز قلنا عليها ديت parafollicular C cells وسموها C cells ليه؟ لأنها بتفرز كالسيتونين. وقلنا لما شرحنا برضو الدرس الأول قلنا إن الثيرويد أوريجينيت الثيرويد جلاند أوريجينيت from the foramen ceca base of the tongue وهي نازلة جالها من البرانكيال آرش. لكن مين اللي هي جاية من الفوراميك سيكا وبتفقد اي كونكشن مع الطنق وبتستقر في الماسكور ترانكل. السي سيلز مهاجرة لها بقى جايه لها مهاجرة من النيورال كريست عشان يقولوا عليها ديت نيورو اكتوديرم هنا المدالة دي كارسينوما طلع from the C cells بدل كاسون طلع from the C cells اللي تفرز كالسيتونين عشان كده كتير قوي بنسميها كالسيتينوما اوما طلع from the calcitonin calcitoninoma the medullary carcinoma it is a carcinoma spread by lymphatics 20% منهم من الحالات الميدالري كارسينوما 20% منهم جزء من المالتيبل اندوكراين نيوبلازم تايب 2 اللي اسمه ايه؟ سيربين. اظن انا قبل مبدا الثيرويد شرحتها ولكن اعيد تاني للنقول الجديده. بنقول ان في تشومرز هذه التشومرز بتيجي لشخص واحد يعني ممكن يجي له مثلا ميدالري كارسينوما معاها فيروكروموسايتوما معاها هايبر باراثايرويدز في شخص واحد. في شخص تاني ممكن يجي له باراثايرويد ادينوما بيتويتري ادينوما بنكرياتيك ادينوما وكارسينويد. ايه بقى؟ يعني ايه واحد يجي له كل التشومرز دي في شخص واحد؟ والعدد القريب ما كانوش عارفين لغايه ما توصلوا الى هذه المجموعة من التشومرز اللي سموها multiple endocrine neoplasm وكل هذه الخلايا أصلها جاي من from the neural crest. وأنا حتى شبهتها قلت زي مصريين مثلا هاجروا في بلاد ما في العالم لما بيحصل مشكلة في البلد ممكن المصريين اللي هنا واللي هنا زي مثلا الفلسطينية لما تظاهروا في مناطق كثيرة من العالم عشان أحداث غزة اللي هنا واللي هنا واللي هنا واللي هنا فيبدو ان هناك ستيمولس هتحصل تخلي هذه السيلز المهاجره تتفاعل مع بعض كنا قلنا عليها ابودوما او مالتيبل اندوكراين نيوبلازم في تايب 1 وفي تايب 2. تايب 1 اللي هو عباره عن ايه؟ باراثايرويد بي بيتويتري بي بانكرياتيك بي وكارسينويد من ضمنهم بانكرياتيك زوليجر إليسون اللي هناخده في الجي اي تي مع البيبتيك ألسر. المهم بقول تاني الميدالري كارسينوما ده نوع من انواع الكانسر ثيرويد اللي بيطلع from the parafollicular C cells وتسمى بالكالسيتونين نوما جزء منه وليس الكل قد يكون multiple endocrine neoplasm type 2 او simple، بمعنى ان لو جالي واحد وحطيت ايدي لقيته هارد، كشفت على الليمف نود لقيت الليمف نود انلارج، بدات اشك ان دي كانسر ثايرويد، والكانسر ثايرويد ليس ادينوكارسينوما بس، كانسر ثايرويد قد يكون ميدالري كارسينوما، والميدالري كارسينوما جزء منه قد يكون مالتيبل اندوكراين نيوبلازم تايب 2. قلت العيان ده لو طلع ميدالري كارسينوما تايب 2، يعني فيه كروموسايتوما بدل كارسينوما، هذا بارتاديزم، البعبع بتاعك فيه كروموسايتوما وده علاقه بينك، هيموت اون تيبل، فيه كروموسايتوما تعمل له هايبرتكشن ينفجر يموت. عشان كده اما تجي لي حاله كويري كانسر ثايرويد واجي اسالك في الكلينيكال اقول لك حاله كويري كانسر ثايرويد خايف من ايه؟ الاقي الاجابه الغبيه خايف من ميتاستاسيس، مع ان انا لسه شارح الدرس اللي فات وكملته النهارده، كانسر ثايرويد انا ما بخافش ميتاستاسيس بتاعها، لان اللي بيعمل ميتاستاسيس هم البوليتر وقد يكون فانكشنج، وهقدر احوله من الاوبرو للاوبرو. قلت لك ما تبخلش على كانسر ثايرويد، كانسر ثايرويد مش من بعبع الا لو كان انا بلاستيك، لكن هو مش بعبع عندنا. انا خايف من الكانسر ثايرويد لا يطلع ميدالر، والميدالر يطلع مالتيبل اندوكراين نيوبلازم تايب 2 undiagnosed يموت on table because of the anesthesia. طبعا في كده ساعات، يعني مثلا ايه؟ لو طلع ان هو multiple اندوكراين نيوبلازم تايب 2 بيفرز سيروتونين، وده الحاجات اللي يعمل لي دايريا. فاذا لو واحد قال لك يا دكتور انا عندي اسهال، كلنا جالها اسهال، وعلى طول امتنعنا عن الاكل مع شويه كده شوربه وحاجات زي دي، وانت استنى انت سبت تاني يوم خبينا. لكن لو انا استمر معايا الاسهال بالرغم من العلاج وجيت لك واقول لك يا دكتور الاسهال ده مش عايز يقف، شوف لي حل، يو ار جوينت تو انفستيجيت. اذا لو كان البيشنت كويري كانسر ثايرويد وكمان عنده ضرائية من الوضوح دي لازم افكر. ما كل ما يعني ايه بتقول لي دكتور ده عنده خبره؟ ليه ده من كلمه خبره؟ يعني شاف حالات كتير، وقع في حاجات كتير، حصل له كومبليكيشن كتير، وعشان كده نجح. انا هقول لكم قصه حصلت لي معايا شخصيا. زمان سنه من السنين كنت هناك في انجلترا في نيوكاسل هوسبيتال، ورحت عملت انترفيو. ليه انترفيو؟ انا لما سافرت ما عملتش المعادله الانجليزيه، عملوا لي اكزامشن، حاجه اسمها اكزامشن. اكزامشن نتيجه ان ليا خال من الناس الكبار جدا في عالم الطب، فعمل لي اكزامشن، بعت الناس هناك اشتغل من غير معادله. اشتغلت من معادله بس بقيت تحت سيطره الكونسلتنت، فبتيجي بس كل شويه يطلع ايه وظايف بمرتبات عاليه، طب عايز اروح. فالمهم مره مرات عملت انترفيو ما نجحتش في الانترفيو، ومر وقت فقابلت الكونسلتنت وسالته، كان من ضمن الاسئله سالني، قال لي عملت ثايرويدكتومي؟ قلت له عملت ثايرويدكتومي، عورت الريكرنت لاريزال نيرف كم مره؟ قلت له عورت كم مره ما اعرفش، بس عورت يعني دي فاكت يعني، بس مش عارف قد ايه. فافتكرت اني سقطت عشان ايه؟ ان انا بغلط. لما قابلته بعد كده قال لا لا لا، هو الفكره كان في ناس احسن منك، او في ناس يعني السي في بتاعهم اعلى منك فخدناهم، مش عشان انت عورت ولا ما عورتش، بالعكس دي اتحطت لك بوزيتيف مش نيجاتيف، لان يشتغل كتير لازم يعور كتير، لازم يكومبليكيت كتير لغايه ما يوصل ان هو انت لما تيجي تشتغل جراحه ده انتوا هتبهدلوا الدنيا. امال ايه؟ ما انت هتشتغل جراحه من غير ما تعمل كومبليكيشن. عشان كده برضه دي حاجه ولا هذا، استاذك اللي هيلهبك بتبعد عنه. يعني لما تيجي تغلط ويعمل لك ارهاب ده راجل هيحطمك، ابعد عنه. فعلى العموم انا ده اقول ايه؟ مور ورك مور كومبليكيشن. ودي حته خبره. لما يجي بيشن عنده كانسر ثايرويد وبيشتكي كمان من الدرريه، فكر يكون ايه؟ ميدالا لي كارسو. اي نعم هي رير 6%، ولكن دي ممكن تبقى فيتل. مفهوم؟ يبقى خلي بالك من السؤال ده، لو عندك كويري كانسر صارك خايف من ايه؟ ارد عليه احسن تكون مدلري كارسينوما، and 20% of the medullary carcinoma constitutes a type of multiple endocrinoblast pheochromocytoma. فالمفروض كنا investigate for pheochromocytoma. دكتور يعني اي حاله كانسر ثيرويد تخش عمليات انستجيت في كده؟ نو، مش اي حاله كانسر. بص لو كانسر ثيرويد ستريت فورورد فاين نيدل قال لك دي كانسر خلاص، انت حسيت انها هارد ماس يبقى كانسر ثيرويد، ولكن تسرعت ودخلت اوضه العمليات من غير ما تتبع الخطوات اللي انا كاتبها، ما هو دي برضه حاجة مهمة أوي من النواب، يا ابني عايز تبقى جراح كويس، خليك طالب أولاً، زي الطالب بيمسك كده انفستيجيشن، ثم سبيشال انفستيجيشن، ثم تريتمنت، دونت جامب، كانسر؟ طب تعالى أعمل لك عملية، طب أنت عملت فاين نيدل، عرفت على الأقل دي نوع إيه؟ أخدت هيستوري كويس؟ عرفت في ليمف نودز ولا لأ؟ إز كانسر ثيرويد؟ ما دونت جامب مرة واحدة للبيوبسي قبل ما تكون متأكد. تريتمنت ايه عايز امانيك تريتمنت اوف مالتو اندوكراين مش خدته في البطن في كروموسوم ولا لا؟ خدته هايبر باراثايروديزم ولا لا؟ وهتاخدوها معايا كمان، بس يعني عارفين تريتمنت اوف هايبر باراثايروديزم ايه؟ ايه تريتمنت اوف هايبر باراثايروديزم؟ يس هتعالج ايه هايبر كالسيميا يعني؟ في ما عندوش هايبر كالسيميا تعمل له ايه؟ تعمل ايه يا علا؟ مش مركزه بنتكلم وانت مش تبعي. هاي بص عشان ما نضيعش وقت اكتبوا معايا تريتمنت اوف ميدلري كارسينوما از ا تايب تو مالتيبل نيوبلازم، تريتمنت اوف مالتيبل اندوكراين نيوبلازم تايب 2 اللي هو عباره عن ميدلري كارسينوما هايبر باراثايروديزم فيبروموسوتوما. اول حاجه لازم ابدا كده فيرست اوف اول هنعمل بري اوبراتيف بريباريشن اوف فيرو كرومو سايتوما باي الفا اند بيتا بلوكرز. Next, second, هنعمل bilateral adrenalectomy by bucket handle incision. باكت هاندل يعني يفتح يفتح كده بنشق البطن كده باكت هاندل باكت هاندل عارف ايد الجردل عشان نخش على طول ايه ادرينال. في طريقه ثانيه تخش على ادرينال تخشها من هنا ومن هنا تو لونجر انسيجن ما بنحبهاش فبنخش عليها عن طريق باكت هاندل. هو بالمناسبه لو جيت قلت لك ندردش ما وراش حاجه احنا لسه في اول السنه لو جيت قلت لك تفتكر عمليه زي فيبروموسيتوما ديت المهاره مهاره جراح ولا مهاره تخدير؟ هي عمليه تخدير اولا واخيرا عيان داخل كنترولد بس تعالى قرب من السوبر رينال على المونيتور تبص تلاقي البلاد بريشر طالع زي صاروخ وجابس تيجي جنبيها طبعا هي جنبيها لان انا عمال احط في التراكتور واحط في بتاع وعمال اخبط فيها والادرينالين والنور ادرينالين شغال. تعالى امسك الفين قبل ما تشيلها بمسك الفين والارتري بتلاقي بلاد بريشر نزل من 180 ل 100 يعني الدكتور تغيير لو ما لحقش العيان during the anesthesia before ligation of the vessels في هايبر افتر ليجيشن يحصل هايبو. فهي عمليه سهله ولكن كانستيزيا صعبه. خلصنا خلاص ما لقنا غيركم خلاص. نقول بقى كده اكتر جود كونفاليسنس ايام خلاص قام العملية دي والحمد لله كتب له الشفاء وعمل فيه كروم السيتومة وطمننا عليه، هنروح جايين عاملين له كولر اي كوخر انسجن. اي وهعمل له توتال ثايرويدكتومي بلس سيلكتيف بلوك ديسكشن بلس ريموفال of the four parathyroid glands and auto transplantation of one gland in the four arm muscle. مش اشتغلتوا في البطنه ايه هو treatment of هايبر باراثيرويديزم؟ ها الهايبر باراثيرويديزم ايه هو treatment of هايبر باراثيرويديزم؟ بشيل اربعه بشيل فور باراثيرويد وتزرع واحده في الفور ارم muscle. يعني اشيل الاربعه واجيب واحده منهم اهو افتح هنا فتحه واروح فتح المصل وسقطها جوه واروح قافل عليها. فالهايبر او الباراثايرويد هايبرتنشن ديت اللي متفرعانه دي بتكش تكش تكش تكش تكش لغايه ما تقدر اكواير بلاد سبلاي فروم ذا مصل سراوندينج ات وتبتدي تفرز الباراثورمون، فبنسميها اوتو ترانسبلانتيشن. ليه بتحطها في الفور ارم ماسلز؟ عشان تاخد بلاد سبلاي من الماسلز. واشمعنى الفور ارم يا اخي ما تحطها وانت فاتح هناك ما تحطها في الاسترن ماسلاي زي ما كانوا بيعملوها؟ لانه وجدوا ان وان اوف ذا باراثايرويد اللي انت زرعتها هتكبر تاني في يوم من الايام. لسه هفتح تاني النك والنك ده كله ملخم، فاحسن حاجه احطها في حته اكسسبل. اعيد تاني، انا عندي ميدالري كارسينوما. انا عندي ايه يا جماعه؟ ميدالري كارسينوما. علاجها ايه ميدالري كارسينوما؟ اتاكد الاول ان هي نوت ا تايب اوف مالتيبل اندوكراين نيوبلازم، صح؟ لو هي مش جزء من المالتيبل نيوبلازم اعمل توتال سادوتومي وسيلكت بلوك ديسكشن ومع السلامه. لو هي جزء من المالتيبل اندوكراين نيوبلازم تايب 2 فانا مواجه ثلاث مشاكل اختارهم الفيكروموسايتوما. عشان كده الفيكروموسايتوما اتعالجت الاول باي بايلاترال ادرينالكتومي جود كونفان بعد العمليه خلاص خلصنا منها، دخلنا على النك وفتحنا النك، شلت الثايرويد بالكامل، شلت الليمف نود. طب والباراثايرويد اللي هم هايبر باراثايرويديزم؟ ثلاثة راحوا الباثولوجي، الرابعة اهي في ايدك اهي، فتحت هنا وسقطتها وقفلت. طب ليه هنا؟ عشان تاخد بلاد سبلاي من مصر. طب ما تحطها هنا؟ لا ده كانوا زمان بيعملوها. فلما كان بيحصل ريكارس للهايبر باراثايرويديزم تفتح النك صعب، تفتح الفور ارم سهل، فبين قوسين اكسسبل. كتبتوا الكلام ده؟ مش هتلاقوه في حتة. مش هتلاقوه في حتة، لأن ده بوست جراديوتس. بس انا ضد مدرسه الامبيوتيشن، معلومه واقطعها ودي هتاخدوها بعدين وتاخدوها بعدين تاخدوها بعدين. ايه؟ ما في اخر سنه هتسمع فيها كلام، بعد كده انت اللي تدور على المعلومات. يو اندرستاند؟ وبعدين انا كممتحن هقول لك طب ما انت خدتها في البطنه، مش اخدت يا ابني فيكم صوت بطنه؟ مش اخدت يا ابني الحاجه بره دي في البطنه واخدت المدرج اسمه في الجراحه كتبت كلام ده هل ده علاج المدلري اقول له لا ده علاج المدلري لما يكون جزء من المالتيبل نيورونال بلازم تايب 2 سيلكتيف بس ايه الدرس اللي فات ما بتقروش الدرس اول باول قلت لك سيلكتيف يعني اقعد ايه القط الليمف نود اللي انا حاسسها هما ايه هما كان بلوك ديسكس معروفه ان نود السنه دي هتاخده في النساء كانسر فالفا مش هتاخده كانسر فالفا لسه ما خدتوهاش هتاخد كانسر فالفا لازم نعمل ايه بلوك ديسكشن اوف ذا انجوانا ليف نودز هتاخده غير تايم اوبريشن لازم نعمل بلوك ديسكشن اوف ذا بيلفيك ليف نودز كلمه بلوك ديسكشن ايكوال ليف نودز يس ليه ما نعملش العمليتين مع بعض بعد الادب اللي لفتهم يعمل انت بتتكلم على عمليه ضخمه كبيره بتتكلم على اكسبوجر مختلف عيان منين كده فتح التكاتسي بوست اوبرتيف البلاد بريشر بيقعد يلعب معايا جامد انا لازم اقعد انتسيف كير مش وقته اخش على ده سمتايمز بيبقى فيه دبل تيم وفي عمليات يقول لك لا اطمن ان دي فوق السلامه من ال هايبر تنشن او الهايبر تنشن بوستات هي بس كلها عمليه ان هي از ان الترا ميجور اوبريشن مش بصعوبه التكنيك قد ما صعوبه الانستيزيا كده احنا خلصنا كويس الثايرويد جلاند بفكركم ان الخميس الجاي هنسمعها بليز تكونوا مستعدين نسمعها بليز الخميس الجاي تكونوا عملتوا لي هوم ورك جاوبتوا لي على سؤال مانجمنت of solitary nodule of the thyroid. ده في البيت براحتك كده اكتبه وبعدين تلاقي الموضوع كبر وبعدين ازاي تقعد تقيم فيه وتجيبهولي اصلحه. الشابتر اللي هبتدي فيه النهارده شابتر هرنيا. السبب ان انا رحت للهرنيا عشان عايزين نجيب حالات هرنيا. تمام؟ بلس ان موضوع الهرنيا من يعني موضوع مهم جدا. طب والباريكوز فين مهم جدا وفي حالات. طب والاسكيميا مهم وفي حالات. طب ليه نطيت على الهرنيا؟ احساسي كده في الكليه اجيب هرنيا وما تعرفش عنها حاجه انا بعتقد ان الهرنيا ديت او دايما نعتبر ان الهرنيا دي ا ب ج فالطالب يقعد لغايه دلوقتي ما يعرفش هرنيا دي شكلها مش حلو. يقعد ساعه كده انا بديت الهرنيا عن دي كله يتاخد بس بديت ده قبل ده. برضه هنبدا موضوع عنوانه external abdominal hernia واضح قوي من العنوان external abdominal hernia بمعنى ان هناك internal hernia الاشهر كلنا عارفين استومك لما تهرنيت through the diaphragm اللي بنسميها diaphragmatic hernia خلاص يبقى ده بيقول external abdominal hernia احنا عايزين دايما نتعلم الدقه في الدياجنوسيس مش هرنيا طب هي ستومك ما يهرنيت كولون ما يهرنيت في انترنال هرنياز ماذا تقصد بهرنيا يبقى نقول اكسترنال ابدومينال هرنيا هنبدا بمقدمه عن ايه هي الاكسترنال ابدومينال هرنيا جنرال هنقعد نغير شويه قبل ما نخش في الانجوانا باي ديفينيشن ذيس از ا هرنيشن اوف ا فيسكس اور بارت اوف ذا فيسكس مكتوب الكلام ده بس ركزوا معايا ذيس از ا هرنيشن اوف ا فيسكس اور بارت اوف ا فيسكس يوجوالي بريسيدد باي ا ساك through a defect in the abdominal wall. كل كلمة لها معنى. Herniation of the viscus. Ovary. Appendix. Or the viscus. Or part of the viscus. Intestine or omentum. مش كل الانتستين هتنزل. ولا كل الاومنتم هينزل. Usually preceded by sac. في sac والأورجان جواه. ليه قلت يوجوالي ما قلتش اولويز؟ ولا انت باينك كل هرنيا من غير ساك؟ يعني احنا دايما من ايام الاناتومي لما كانوا يشرحوا لنا الاناتومي اوف ذا ايجوانا ريجن او اوف ذا فيمورال ريجن او ذا امبيليكاس كان دايما يقول لك ايه يا ابني الهرنيه عباره عن ساك وديفكت وانت في العمليه هتشيل الساك وديفكت جميل جدا لازم نعرف التدرج في المعلومه ده صح جيت النهارده تقول لي يوجوالي هل معنى هذا ان هناك هرنيا وزاوت ساك انت قلت يوجوالي ما قلتش اولويز يبقى هناك انواع من الهرنيا وزاوت ساك ولا ايه هي هديك مثل بسيط جدا جدا عطس جامد فروح شايل حمل جامد يروح جاي هنا لين يا الله لين يا الله تروح فجاه حته تتقطع من لين يا الله تحت لين يا الله هنا تحت لين يا الله هنا في البريتونيوم وقدام البريتونيوم في ايه؟ فات راح تطلع حته كلكوعه فات سود لين يا الله من غير ساك تحت بنسميها فاتي هرنيا اوف لين يا الله فاتي هرني هرنيشن اوف فات سود لين يا الله تمام كويس ايه الايتيولوجي بنقول الايتيولوجي يا كونجينيتال يا اكوايرد والكونجينيتال يعني الساك موجوده مستنيه الاورجن ينزل فيها فهنقول عليها بري فورت ساك بري فورت ساك متولد الشخص في ساك بس مستنيه الاورجان ينزل تقدر تديني مثل اديك مثل خد منظر لاترال فيو ليا هتلاقي التيشوس عباره عن ايه؟ عباره عن بريتونيوم ده منظر لاترال فيو قدام البريتونيوم في فاشيا ترانسفيرسالس لان البريتونيوم ده بالونه ربنا خلق لها فاشيا تحميها عشان ما تبقللش بالونه ورحت جايب لها كده جلد لفته بيها وهذا الجلد لابد اول رمز وهياخد اسامي حسب مكانه يعني هنا هسميه فاشيا ترانسفيرسالس هنا هسميه فاشيا ديافراجماتيكا هنا هسميه فاشيا الياكا وهكذا وبعدين قدام الفاشيا ترانسفيرسالس هنا في ترانسفيرسس ابدومينس ماسل وبعدين انترنال اوبليك ماسل اكسترنال اوبليك اند ذن سكين انا بقول لك اهو اهو انا واقف اهو بص عليا من جوه لورا في بيريتونيوم فاشيا ترانسفيرسالس وبعدين ثلاث رئات من اللحمه وهو الترانسفيرسس ابدومينس ترنال اوبليك اكسترنال اوبليك ثم هنا السكين ولو انا بقول از ايميل يبقى ادي هنا الاكسترنال جينيتاليا والسكوت وجورينج انتراتوران لايف ذا تيستكل اوريجينيت فروم جينيتال ريتش والجينيتال ريتش موجوده هنا عند الكدني والدليل على ذلك ان التيستكل بتاخد بلاد سبلاي باركلي فروم ذا ابدومينال اورتا و it's a nerve supply from T10 to T12 وبيكوز ذا تيستيكل هتعمل فيما بعد في البيوبرتي السيمن والسبيرمز تتاثر بحراره الجسم وهي 37 فعايزه درجه حراره واحد اقل من الجسم اي 36 فربنا خلى التيستيكل تهاجر وتعدي من هنا عشان توصل هنا هتهاجر الى هنا حيث السكروتر اللي درجه حرارته 36 لانه ما فيهوش فات عشان تهاجر لازم تعدي الناس تقول لي اللي مهقط ده فاشيه لفه ده رنداي يقول لك عشان كده هنا فيها خرم هنسميه الانترنال رينج انترنال انجواينال رينج وهنا خرم بالاكسترنال اوبليك هنقول عليه ده external ring يبقى دي internal ring ودي external ring وتوصل هنا تعالى بقول لابس جلابية لابس جلابية وراح جايب بيدي كده راح عامل كده وده برضه الاسباب اللي لابس فلوبر النهارده راح عامل كده شوف اهي بداية اهي نازله كده فعامله جيب هتزق الجيب ده لغايه تحت يعني هي نازله دي راح تزق الجيب ده وزقته معاها لغايه ايه ما نزل تحت وسمينا الجيب ده بروسيسس فاجينالس بروسيسس معناها تيوب فاجينالس بيكوز ات از انفاجينيتد باي ذا تستيكل ويبقى المنظر في الاخر السكروتوم اهو التستيكل اهي فيها هنا البروسيسس فاجينالس اللي وصل لغايه مين؟ البريتونيوم ومعديه من الانترنال رينج والاكسترنال رينج ثم تغلق تماما من هنا لغايه فوق وتقفل البوابه دي وتسيب لك بس اللايرز دول اللي هسميهم لايرز فاجينالس او باللاتيني ما دام استخدمت اللغه اللاتينيه كمل بقى جميلك سميتها تونيكا فاجينالس وسبب حكمة ربنا برضو ان يسيب لك التو لايرز دول لان اصلهم بريتونيوم اي اصلهم هنا اندوسيليوم واصل البريتونيوم ربنا خلقه عشان يفرز فلويد وخلقه يفرز فلويد ليه؟ عشان الزحمه اللي جوه دي لما تتزفرط على بعض اورجان مع انتستن مع بتاع ما يعوروش بعض عشان لما تيجي تساعديني في عمليه وانا فاتح بطن وتيجي تمسك الانتستن زحلق منك ولا مش تمسك الانتستن خالص عشان امسكها لازم امسك خوطه بطن وامسك بيها الانتستن طريش تمسك الانتستن تقع زطلط مزطلطه مبلوله فالتول الزور بيبقى انهم جزء من البريتونيوم مبلولين عشان الانتستن لما تتحرك ما تتعورش ما تتسلخش ما يحصل لهاش اكيموزس تسمح بحركة وهذه الحركة lubricated by the layers ديت. If the processes vaginalis فضلت من غير ما تتقفل أو جزء منها فضل بقت preformed sac جاهزة. تولد الواد الساك موجودة وممكن عند سن 50 سنة مفتوح تستقبل انتستين مش معنى 50 اخي حزق كح جاله بروستاتا قاعد يحزق whatever the age of presentation it is congenital congenital in etiology عند سن شهر نزل انتستين فالهيرنيا ظهرت لما الساك استقبل هي موجوده بس استقبلت البورد عشان كده سميناها كونجنتال مش كونجنتال يعني ادفرس هي موجوده الساك بري فورم مش كده سموها بري فورم ساك وهناك امثله اخرى بدي بس اروح لسه في المقدمه الاكوايرد حاجه من الاثنين يا انكريز انترا ابدومينال بريشر زي مثلا بي بي اتش زي مثلا تلاقوا هنا ابريفيشن بي بي اتش بناين بروستاتيك هايبر بليجيا اوبستراكتيف يوروباسي وبقى البروستاتا محاوطه مجرى البول الخلفي البوستيريور راسا فبالتالي العمل يحصل عشان يقدر يزق اليورين او في فيميل ريبيتد بريجنسي او الاوبيسيتي ما هو دور الاوبيزيتي مع الانكريس انترا ابدومينال بريشر يا جماعه الاوبيزيتي زي ما هناك فات تحت الجلد هناك فات جوه البطن انا لما اجي افتح واحد اوبيز افتح السكرين فات خلصت من فات دخلت على البريتونيوم ايه تكسر من الفات خلصت من ده الاقي الاومنتوم عامل زي ليله الخروف الاقي كل اورجان مليان فات حواليه فالفات موجود anywhere اهو ده اقعد جنب واحد فاتي تلاقيه نفسه مش قادر ياخد نفس ده فرفح ينزل زحمه ده increased intra abdominal pressure عشان الاوبيس بيشن كتير قوي نقول لهم ايه يا عم خس الاول ما انا هعملها خليها ترجع تاني ما انت الكوز اوف انكريز انت بريشر موجود برونكايتس انفيزيم ذا شيست كل دي انكريز انت عندك بريشر ويك ماسكليتش ويك ماسكليتش اوبيزيتي مره قلت لهم معلومه عابره كده معلومه عابره اللي كتير قوي من طلبه كليه الطب المعلومات البسيطه اللي تفيدهم في المجتمع في الكوميونتي ناسيينهم ليه الراجل بيبقى عنده كرش الست ما عندهاش كرش عمرها ما شفنا ست عندها كرش ممكن الست اللي عندها ريداندنت بيلي ده الاكل بتاعها مدلت كده لكن عمر ما شفت الست عندها كرش لان الفات في الستات سبكتينس الفات في الرجاله انفرا ابدومينال عشان نسمع عن ست راحت تعمل لايبوساكشن يشفطوها الفات ما سمعناش عن راجل يعمل لايبوساكشن ما سمعناش عن حاجه زي كده حتى لو كان الراجل ده مخنث وعايز يعملها برضه مش هيعرف يعملها لان مفيش فات سبكتينس هي انفرا ابدومينال إذا الأوبيزيتي كالكتاني إنها is a cause of the, of the weakness حاجة بتزوق أو عملت عملية رحت قطع النرف بتاع إيه مصر ودايما ندي المثل ده للطلبة لأن الطلبة امتياز في منهم اللي عايز يبقى جراحة واللي عايز يبقى جراحة عايز يشتغل زي ده زي برضه الامتياز اللي عايز يشتغل نسا يقول لك أنا عملت الفيزيوتومي في حاجات الطالب مهيئ نفسه وهو في امتياز عايز يبدا يشتغلها عشان ناخد النيابه فيها. كنت تعمل زايده. الزايده في نيرف ماشي هنا كده اسمه ايليوانجوانال نيرف. هذا النيرف ال1 ماشي كده دخل على الانترنال اوبليك وعلى ترانسفيرسس واداهم نيرف سبلاي ثم كمل وادى السكين اوفر ذا فيوبيك تيوبركل اند اوفر ذا سكروز يعني هو از ميكس نيرف موتور وسنسور وانا بشتغل ازاي ده قطعته خدتش بالي قطعته ولما قطعته حصل باراليسيس للمصر انترنا اوبليك والترانسفيرسس تحت فالحته ديت بقت ضعيفه وبقت ايه مش قادر تقف قدام البريتونيوم اللي بلج وعمل لي هيرنيا امثله لويكنس في الابدومينال وول ديفينيشن اتيولوجي ثم الباثولوجي الباثولوجي بتاع الاكسترنال ابدومينال هيرنيا انكلود ايتمز اتفق جميع التو توز المدرسين على كتابتها اي هيرنيا لما اجي اتكلم عنها في الباثولوجي هتكلم عن الساك هتكلم كفرينز هتكلم على الكونتنت واتكلم على الديفكت موجود فين الساك this is a part of the peritoneum the sac is a part of the peritoneum له نفس شكل البريتونيوم يعني ممكن اقول لك عرفت ازاي الساك اول ما تقولها لي تقول لي مورفولوجيكال له تشاين اوف ذا بريتونيوم له لمعه في البريتونيوم از ا ترانسبيرنت ستراكشر زي كيس النايلون ليه شاين ليه لمعه ليه لاستر الشيب اوف ذا ساك مش هقولها لك لما خلص الهيرنيا طلعها انت وما تروحش النهارده البيت كده تقعد تذاكر زي البغبغان يقول لي بقى لي فورميشن وسيمي فورميشن يا ابني احنا لسه ما خلصناهاش انا كاتبها لك دي كتجميع لما اخلص ارجع لها هنا في ممكن في الكلينيكال اقول لك قول يا ابني الشيب اوف ذا ساك وما بسالش الطالب الا بيرد عليه بايري فورمين شيب ليه اختصرت الهيرنيا في نوع واحد اي نعم دي كومنست بس هناك اشكال كثيره سيبها كتجميع في الاخر خلاص دايما لما نيجي نرسم الساك نرسمها كده ده الديفيرمد الساك لان ده كومنست ده الفتق الارمي الانجوان الهرنيا لكن هناك انواع كثيره في فيمورال هرنيا في الامبريكال هرنيا في حتى من انواع الانجوان الهرنيا انواع وانواع اذا اجل لي الشيب اوف ذا ساند دلوقتي. الكفرنج، الكفرنج هيختلف من مكان لمكان. كفرنج على الساك هنا غير هنا، غير اللمبر غير غير السعاتك غير غير غير. وكل نوع هيبقى ليه كفرنج. ثم هنيجي على الكونتنت والسؤال الشهير بتاعي والاجابه الغبيه بتاعتكم. ايه الكونتنت اوف ذا هيلث؟ في مقولة مشهورة حضرته هرمي ولا لسه ما حضرتهاش؟ حضرتها؟ طب في مقولة مشهورة قوي قوي قال لك any organ in the content of the hernia except اللي هو طبعا اللي قال لك هذه الإجابة روح قول له دكتور رفيق بيقول لك رايح تاني عيد الثانوية العامة عشان تخش كلية الطب. هما قالوا لك تسألهم في ايه بروسيس الكولونياليزم ما حدش قال لنا معاه اصلا. قلنا هما سموه كده. ايه؟ ايه؟ في اي غير قالوا لك ايه؟ بروسيس الكولونياليزم مش الجامعة لا. ليه ما حدش قال لنا حاجة معاه؟ لا بس دي أولى ما شاء الله. في مقولة هتسمعوها. اسمع مين طلع منها يقول لك ايه؟ any organ is the content of the hernia except the pancreas. ودي مكتوبه في بلا اللف كبير يعني متربعه كده. فتساله why يروح اجيب لك اجابه لما تسمعها تذكرني. because it is retroperitoneal structure. ايه الغباء؟ طب ما اكيد دي retroperitoneal. طب ما السن يكونوا انزلتوا بروتونيا، ما السن يكونوا انزلتوا بروتونيا. ما البلاضر انزلتوا بروتونيا، طب ما دول كلهم بنشوفهم في الهرنيا. فطبعا اللي قالك حته اكسبت الريتروبروتونيا الستراكشر ده عشان لازم يعيد تاني. ده مش هقدر اتكلم معاه. ما اعرفش هو جابها من فين دي، لكن هو ده ما اتكلمش معاه. لكن اكسبت البانكرياس واي بيكوز ات از ريتروبروتونيا دي جابها غلط جدا. ايوه برافو عليك. هاي يا مستر. بينج retroperitoneal اللي جابها تبقى كده being retroperitoneal the pancreas being retroperitoneal cannot herniate through the anterior abdominal wall. مش هيطلع لقدام عشان هو ورا. ما انا بروفر اقول لك البروفر ده هو البريتونيال. في من قدام ساك وفي من ورا ساك. في حاجه اسمها لمبر هيرني ورا. في من قدام هيرني. فهو ورا هنا مش هيقدر يطلع هنا. اتفقنا؟ طب يطلع ورا زي الكدني. ساعات الاقي لمبر هيرنيا كده والكدني. ما يقدرش يرجع ورا زي مصطفى قال. Because the pancreas is a plastered over the vertebral column. هو لازق هنا. فما يقدرش يخش كده ولا يخش كده، ما ينفعش، ما يجيش. فلا قادر يطلع قدام ولا قادر يرجع ورا. لكن الكدني ممكن يبقى هنا، الاقي هيرنيا هنا. كدني ممكن تبقى هنا. اتفقنا؟ فهتسمح every organ can be a content except the pancreas. بس الواي بقى هي مكتوب بين الضرب كده والواي ما شرحهاش. فكل واحد بيجي ريتروبريتونيال يوقع في غطاء كبير، يوقع في غطاء كبير. واقول له being retroperitoneal cannot herniate so the anterior abdominal wall and being plastered over the vertebrae cannot herniate posteriorly. فممكن تسأل يا سلام يعني ليفر، الليفر انا بقول لك على ما وش على الدرس ده والديسكشن مع الطلبه يعني ليفر ابيع يبقى كونتنت. بس انتوا حاصرين الهرنيا يا جماعه في الهرنيا اللي انتوا بتشوفوها الكتير قوي منكم اللي شاف ايه دي. طب خلاص هي دي الهرنيا. لا دي كومن هرنيا لكن مش هي دي الهرنيا بس. يعني ازاي؟ عندنا مثلا حاجه بتشاف في الاطفال يتولد البيبي من هنا. وطبعا اي ولاده لازم يكون واحد بيتريتيشن موجود في اوضه الولاده عشان يبدا ياخد الطفل ده ويحطه بقى ويشفط له و و و و ها؟ في طفل بيتولد تبص تلاقي بطنه كلها مفتوحه. كيس نايم اهو. الليفر اهو. وده ممكن يفرقع. وعلى طول اشاره لجراحه الايه؟ لجراحه العامه او جراحه الحوادث. حاجه هناخدها اسمها اكزونفالوس. اكزو يعني ايه؟ بره. اوفالوس امبيليكس يعني الابدومينال اورجان بره الحبل السوري. هناخدها مؤقتا اسمها كونجنتال امبيليكال هيرنيا مؤقتا يعني. تمام؟ وناخد امثله للكونتنت. يعني مثلا ممكن يبقى عندي كونتنت اي اورجان بقى. انا عمال اديك امثله اهو كلوب اوف انتست وهنسميها انتيروسي. وممكن يبقى عندي هنا برضو وومنتو وهسميها اومنتو سي. وده الكومنست. وانت في الكلينيكال عليك تعرف اذا كان ده انتيرو سيل ولا اومنتو سيل. يعني الكونتنت هنا ده ايه؟ انتيرو سيل سوفت، اومنتو سيل دوي. دوي يعني زي العجينه، زي العجينه. انت تحط ايدك تلاقي سوفت انتستد ولا عجينه. انتيرو سيل ريزونانت، اومنتو سيل دال. تعال حاول ترجع الانتيرو سيل وتلاقي فيه شويه مقاومه. واول شويه مقاومه اول ما يتزق تحس زغوله جيركل سنسيشن. في الاول هناك مقاومه. ليه؟ لان عند النك ضيقه شويه. فلما ضيقت شويه على الانتستين حكست الجاز هنا. فدي النفخ نفخه صغيره. لكن مجرد ما اتزفرطت الجاز جري معاها. راح اخدها معاها اوريدي. فذا فيرست بورشن شوز سم ديفيكولتي ان ريدكشن وايل ذا لاست بورشن از ايميجيتلي ريليز. الاومنتوم الحته دي ضيقه. فعملت هنا ايه؟ شويه اديمه. فاول جزء اتزفرط يجي على الاخير ده هنا اديمه اسبالكي مش عايز يرجع بسهوله. فذا فيرست بورشن يرجع بسهوله ذا لاست بورشن لا. فبالك هو بيرجع بسهوله بس يعني ده يعصر شويه. خد امثله تاني. اي اورجن بقى في دماغك هتقول خد امثله تاني. سي ادي الانتستن وجزء منها فورم الكونتنت. ادي الانتستن اهي داي. بدل ما تنزل جزء منها بارت اوف ذا سيركمفرنس بس. طب عرفتها ازاي بارت اوف ذا سيركمفرنس؟ يعني انا لما اجيب لك حاله يعني هتحط ايدك يا مصطفى هتقول لي كتيرك كبيرك قوي الانتستن صح؟ هتعرف يعني ده جزء من السيركمفرنس ولا لا؟ بالايوه بالعمليه مش كده؟ بالعمليه هتعرف. ده اول ما عين يتبنج الانتستين خلاص كله ريلاكست. لان في البنج في حاجه اسمها مصر ريلاكسنت فالمصر بتتشل تماما مش هتعرف الا اذا كانت سترانجوليتد قافش انا عليها لغايه ما تفتح الساك وتشوفها. وصفها واحد الماني اسمه ريختر. بنطيها نقول عليها ريختر. اهميه ريختر ده واهميه انه يكرموه ويطلقوا اسمه ويغرس فيه بعد جيل هو مهم قوي. ليه؟ الكومنست كوز ان ايجيبت اوف انتستينال اوبستراكشن هو الاستراجريد هيريا. انا قلت انيجنت لان في الكتب الاجنبيه هو الادهيجن. ادهيزن انكسار اوبستراكشن. نمره اثنين استراجريد هيريا. في مصر انا بحط دي الاول وتحت ومع هذا هقول لك لو اتسالت في الامتحان هتقول ادهيزن انكسار اوبستراكشن زي الكتاب ما بيقول. لكن احنا عندنا في مصر شعبنا ما بيحبش العمليات. دايما بشرحها كده. انا اشتغلت بره ما اشتغلتش كتير بس اشتغلت بره. اشتغلت جوه. بره تقول له عملية بكرة يسر خلاص ما بيجي هنا يشيلك همومه وهموم الدنيا ليه انا حللت هتفكرت لغايه ما وصلت لهذه زي اي حاجه هنا ما تقدرش تضمن حقك واحد خبط لك عربيه مش هتاخد حقك واحد قال لي ادب عليك في الشارع مش هتاخد حقك كذلك في العمليات لو حصل بروبلم هو هناك بره عارف هياخد حقه وزياده شويه ويغلس عليه هنا لو حتى مات ولا هياخد حقه ولا لما يعمل البلو فخاف فانتقلت ان الشارع المصري بيخاف من العمليات تلاقي فتي قد كده وماشي بيه طب يا حاج ليه ماشي ده كله خايف من العمليات وعشان كده عرضه يجيله سترانجوليد هيرميا من هنا انا بحط دي رقم واحد ما علينا الاول زي التاني في الدفعه صح فتقول لي ده الاول تقول لي التاني the commonest cause of acute intestinal obstruction is strangulated hernia انسداد معوي حاد تعتقد ان هو عنده انسداد معوي حاد ده مش هيرجع وانت مسدوده الحوض بتاعك مسدود على الاخر هيطفح ومش هينزل حاجه يبقى ده هيبقى عنده constipation absolute وعنده vomiting تخيل بقى الحاله زي دي استرانجوليت ثانيا ولكن السكه سالكه يعني هذا الشخص if I don't put in mind ان في حاجه اسمها كده يجي لي واحد اقول له did you pass fleas yes I pass stools did you vomit no I didn't vomit اذا انت مش استرانجوليت ثانيا وينفجر بيحصل جنجرين of the moist pipe وتنفجر الانتستين unless انك انت بعارف ان ممكن يبقى عنده سرطان الهرنيا وسرطان الانتستان ما وصلش وعلى مستوى الطالب هيبقى سؤال شفوي هل ممكن يحصل strangulated hernia without the manifestation of acute intestinal obstruction؟ يس اديني مثل واحد تاني اهو قلنا بقى كونتنت اي حاجه ادي لوب اوف اريا وادي ميكل ميكلز فاكرين ميكلز؟ فاكرين ميكلز ده بارتيكولر؟ بقت استرانجوليتد وصفها واحد اسمه ليتري ولقبت بليتريز هيرنيا نفس القصه ممكن استرانجوليتد هيرنيا without acute intestinal obstruction؟ قول له يس زي ايه؟ استرانجوليتد ليتريز هيرنيا هجيب لك جار الجار ده فيه ميكلز واحنا كجراحين نعشق الميكلز قوي في مواضيع بنعشقها منهم الميكلز منه ميكلز ومشهور قوي الانجليز يقولوا زي نكته او زي مقوله يقول لك always search for it always think of it and never find it يعني الميكلز ده اظن كلكم فاكرين 2% من البوبوليشن 2% كومبليكيتد يعني كانت قانون الاثنينات This is a real problem اتحداك لو هتقعد السنه الامتياز كلها تساعد في زوايد تلاقي اول ما افتح واشيل الزايد على طول عمال اشد تعمل ايه بيه؟ بجيب 60 سنتي 2 فيت من الترن ايليا بدور على ايه؟ ميكلز وانا رجع حياتي في حياتي دي كلها عملت 4 ميكلز حياتي كلها من سنة 76 لغاية دلوقتي عملت 4 ميكلز very rare انت بتدور عليها ليه مهرير طب افرض بقى كانت موجودة وانفجرت في ضحتك مش بجلاجل ده هتبقى انت جيل عن جيل بيحكوا عن الدكتور اللي فتح لزايدة وبعدين شال الزايدة وساب الميكلز فقال لك هات يا عم ترمينال إليوم إذا الميكلز ده ممكن يبقى جار بقول لك طيب ده ممكن يبقى كونتنت اوف ذا هيرنيا؟ قول له يس ما قالوا لنا أي كونتنت ما عدا البنكرياس طب لو كونتنت اوف ذا هيرنيا اسمه إيه؟ اسمه فليتريس سؤال آخر هل ممكن واحد يجيله سترانجوليتد هيرنيا؟ ها؟ من غير أكيد السلام سراكشن؟ رد عليا علا تقول لي يس كود بي سترانجوليتد فومنتوم could be strangulated رختر could be strangulated literary hernia هم دول الثري exceptions اللي strangulated hernia present without acute dishonor obstruction واخيرا بالامثله اللي هناخدها loop of the intestine نزلت عملية كده طبعا عشان تاخد الشكل الدبليو لازم تبقى سترانجوليتد. وصفى واحد اسمه ميدل وسميت بميدل هيرنيا. ميدل هيرنيا ميدل ميدلز هيرنيا برضو. ليه كرموه؟ لما نتكلم على موضوع الاسترانجوليتد هيرنيا وهاجي اوصف التكنيك بتاع العمليه، اقول لك هفتح الساق وافتح الاوبستراكتنج ايجنت واشد الانتستين لبره. تقول لي بيتش ده بره ولا ادخلها جوه؟ وسؤال لازم تتساله، لان احنا في الاسترانجوليتد هيرنيا ممكن نقعد ربع ساعه نقعد نزق اللوب تروح طالع لي لوب، ازق اللوب دي تروح طالع لي لوب الثانيه، نقعد نزق واما نزقهم نبدا نشم نفسها بقى وتيجي غني وتيجي خلاص عملها خلصت. يعني ون اوف ذا ستيب اللي تبقى قلقانه قوي فيها الجراح يريديوس الكونتنت. فتيجي تقول لي ايه؟ وهشد الانتست اللي بره، روح يا ابني شدها بره ودخلها جوه. اقول لا اشدها بره احسن، يكون الايبكس بتاعها جانجلس في حاله واحده بس وهي الميتال ثاني. فلما اتكلمنا على الكونتنت اخترنا بعض الأمثلة المهمة جدا مش بس in practice ليك عشان الأسئلة بتاعتها. ممكن مش تجيب لها أسئلة تستخدم السنة يعني؟ وإيه اللي يخلي بقى يفرق بقى يعني اللي يخلي واحد يجيبه؟ اسألي أسئلة غريبة جدا. يعني واحد وقع من فوق مرة كسر الكلافيك مرة كسر الفيه مرة كسر الجامعة، إيه اللي خلاه بقى؟ لا حسب المكان اللي وقع عليه. طب ما هو حسب اللي تستخدم نزل كده دي أو دي أو دي اي حاجه. يعني مش هي دي الاهميه، نزلت اللوب جت كده وجت واحده فوقيها او نزلت لوب بس ولا نزلت اي حاجه. ممكن من هنا وراح دي قفش عليها، ممكن تنزل لوب عاديه كده اي حاجه. ما اقدرش اعرف ولا حد يعرف، لان ما حدش هيدرس كل شخص جاله هيرنيا بيقوم ازاي وينام ازاي ودخله لابروسكوب 24 ساعه. امبوسيبل، ما اقدرش اتكلم. هتنزل زي ما نزل، ليه اهميه الفاكت؟ الريزلت حصل ايه؟ اشكال احنا نشوفها ايه؟ اي سؤال؟ بس اتفضل. كلمة استرانجوليشن ده مش شابتر هناخده بالتفصيل في الاخر خالص. يعني ده اهم شابتر في الهرنيا. كلمة استرانجوليشن او بالعربية اختناق، فك مختنق، معناها ان not only the lumen is obstructed ولكن it's a blood supply. يعني وانا عندي انتستين اهو ورحت قافلها بايديا وممكن اقفل اليومن الون، فدي اقول عليها اوبستراكتد. لو وصلت الخنقه الى درجه انها تمنع السيركوليشن اوف ذا انتستين او اوف ذا اومنتم هقول عليها استرانجوليتد، which means that gangrene is imminent. مارس جانجرين اوف ذا انتستين او اوف ذا اومنتم هتحصل within 6 hours from the onset. شوف قد ايه السرعه في اتخاذ الدايجنوز واتخاذ العمليات. كل ده لازم يبقى فيه، لازم يكون ممسوكه لغايه ما تفتح وتشوف المنظر. زي ما بقول لك دي هحط ايدي قدام الانتستين لكن اخد الشكل ده ما ينفعش. طب لو فتحت وبنكت لحاله الانتستين اتظبط وترجع تاني. عشان تفضل الاشكال دي موجوده لازم يبقى فيه سترانجليشن. تمام؟ نعم؟ يعني لا ليها اسباب هنقولها في وقتها. في اسباب في الاورجن نفسه، في اسباب في الديفكت نفسه، في اسباب في البيشنت مثال. يعني انا قلت يعني ايه سترانجليشن؟ يعني بلاد سبلاي. طب افرض واحد اثيروسكلروتيك والخنقه ما كانتش جامده قوي لكن هو بس بيتلكك. قفل. يعني بس اللبسه بتاع اللوب اثيروسكلروتيك مجرد خلقه بسيطه قوي او قفله بسيطه قوي عملت له ثرومبوزس فاتقفل البلاد سبلاي. حتى اتقفل البلاد سبلاي من غير اليوم ما يتقفل از استرانجوليتد. شوف بلاد سبلاي از انترفيرد ويز يس كلينيكالي. لا كلينيكالي اقصى حاجه تقولها لي انتستين او اومنتم، وانا بقولها لك بقى عشان ما بقى يعني ايه لسه خباه معلمك خبرتك قليله جدا انك تقدر تفرق بين انتستين واومنتم. لو لقيت الهيرنيا صغيره انجوينال هنقول انتستد بس، كبيره يبقى اخده معها اومنت، لو لقيت حاجه ادومينال يبقى اومنت عشان الاومنت قدامي فلازم هو اللي يطلع بس. ما انا هعلمك في كلينيكال دايجنوسيس، دايجنوسيس ده يعني انت بتقول له ملخص الحاله، اهم شيء دايجنوسيس. قدام انا هخلص 3:30 فقدامكم اوبشنز، يعني هاخد 10 دقائق بريك، بس لو طولت عن كده ضاعت الجزء اللي من درس. يا اما نكمل نكمل ها انا اقول حاجه اللي عايز شاي بريك سريع قبل نعمل انا كده هتقول لي ورق هعمل لكم شكل الانجوانال ريجن، شكل الانجوانال ريجن وهسيبها لكم هنا هتقول ازاي يبقى تقول ايه تاخدوها من بعض او هعمل لكم كده. لا انا عايز انا 4 ورقات.